ما حكم رؤية المرأة الرجل والعكس بدون شهوة وبدون تعيين؟ إيش؟ ما حكم رؤية المرأة الرجل والعكس بدون شهوة وبدون تعيين؟ بالعكس، رؤية المرأة إذا نظرت إلى الرجل نظرة عابرة ونظرت إلى الرجال وهم يمشون لا بأس، ستنظر إلى الصفوف أو كذا. أما العكس كون الرجل ينظر للمرأة ليس له أن ينظر، إذا رأى شخصها ما يضر، شخصها وهي متحجبة لكن ينظرها نظرة تأمل لا، وكذلك المرأة ما تنظر الرجل نظرة تأمل، لكن نظرة عابرة يعني ترى شخصها أو الرجل يرى شخصها وهي متحجبة من بعد لكن لا يتابع النظر ويتأمل، الرجل لا يتأمل المرأة والمرأة لا تتأمل الرجل، لكن نظر العموم لا بأس، نظر المرأة إلى العموم وهم يصلون كما كانت عائشة تنظر الحبشة وهم يلعبون، كما كان النساء يصلين مع تنظر إلى صفوف الرجال، تنظر أيضا في طريقها وتمشي رأت رجل أمامها رأت شخصا ما يضر. نعم، أما كونها تنظر نظر تأمل لا، وكذلك الرجل ما ينظر للمرأة نظر تأمل والمرأة ما تنظر إلى الرجل نظر تأمل. نعم.